بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول ابتغاء الوسيلة إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة. ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك، لابد أن نتحدث حول موقع الاحتياج إلى الوسيلة. متى نحتاج إلى الوسيلة ومتى لا نحتاج إلى الوسيلة؟ الشيء الذي يبدو أن الاحتياج إلى الوسيلة إنما يكون في حالة البعد أو في حالة الفقدان. إذا كنت واجدا للشيء لا تحتاج إلى وسيلة، وإذا كان الشيء قريبا منك لعلك لا تحتاج إلى الوسيلة. ولكن عندما تكون فاقدا للشيء أو يكون الشيء بعيدا عنك، في هذه الحالة تحتاج إلى الوسيلة. البعد عن الشيء مرة يكون بعدا ماديا، هنالك فاصلة مادية، فاصلة مكانية تفصلك عن الشيء. طبعا الوسيلة ينبغي أن تكون مسانخة، يعني مناسبة للغاية التي تبتغيها. إذا كانت الغاية غاية مادية وكان البعد بعدا ماديا، في هذه الحالة تحتاج إلى وسيلة مادية. مكة الآن بعيدة عنك، تفصلك عنها فاصلة مكانية، تحتاج إلى وسيلة مادية تنقلك إلى مكة. ولكن مرة يكون البعد وتكون الفاصلة فاصلة معنوية. هنا الوسائل المادية لا تجدي في تقريبك إلى تلك الغاية، وإنما تحتاج إلى وسيلة معنوية. الله تعالى قريب منا، أقرب إلينا من أنفسنا، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. ولكننا بعيدون عن الله سبحانه وتعالى. هذه الأعمال التي نعملها وهذه الذنوب التي نقوم بها في كل يوم، هذه الأشياء تبعدنا عن الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لعل ذلك الحجاب في الآخرة معلول لهذا الحجاب في الدنيا. هذا الذي كان بينه حجاب وبينه وبين الله في هذه الدنيا كان بينه وبين الله حجاب.

بعينه، تورمت عينه، حدث هنالك تورم في عينه، ورم شديد، يقول مثل واحد اللي لكم في عينه. شلون إذا واحد ملكوم في عينه شلون تتورم ذلك المكان؟ يقول هكذا. وأخذ يخرج من عينه ماء أسود، هو كان يعبر عنه يشبه مياه المجاري الشكل. يقول الابن هو كان في وضع مؤلم وشديد، فأخذه إلى لندن. الأطباء هناك اجوا وفحصوه وقالوا هذه حالة مأيوس منها، أي علاج ما لها في أي مكان من العالم، ولكن بعض العلاجات التي لا أمل فيها هالشكل. من هذا المرض قالوا أكو في كل العالم 16 حالة فقط، 16 حالة مسجلة، بس لعل الحالات الواقعية أكثر من ذلك، لكن المسجل لدى الأطباء في كل العالم حسب إحصاهم 16 حالة، وماكو علاج. أي طبيب في أي بلد من بلاد العالم ما عنده علاج لهذا الشيء. هذا انبقى مدة هناك مع العلاجات العادية ثم رجع إلى بلده. واحد من المؤمنين اقترح عليه، الآن انسدت عليك الأبواب الظاهرية فالجأ إلى الأبواب الواقعية. واحد طبعا قبل انسداد الأبواب الظاهرية لازم يلجأ إلى الأبواب الواقعية، مو أنه بعد ما انسدت إليه يلجأ، لا، واحد قبل الأسباب الظاهرية ومع الأسباب الظاهرية وبعد الأسباب الظاهرية يجب أن يلجأ إلى السبب الواقعي، ولا ينافي هذا أن يلجأ إلى الأسباب الظاهرية أيضا. كلا، روح إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه واطلب منه أن يكون شفيعا لك عند الله. هذا الرجل ضعيف الإيمان شوية، مو الإيمان بالله، لا الإيمان بهذه القضايا، مثل كثير اللي فقط يؤمنون بعالم الطبيعة ولا يؤمنون بعالم ما وراء الطبيعة. عالم الطبيعة عالم صغير جدا في قبال عالم ما وراء الطبيعة. ما كان عنده أمل، فأصر عليه هذا الصديق أنه روح إلى الإمام الرضا، شنو الإشكال في ذلك؟ فأخذ الطفل متأذي، طفل عمره 13 سنة يعاني هذه الحالة في عينه، فذهب إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، ثم عاد إلى هذا البلد، ثم ذهب إلى لندن وعرض الحالة على الأطباء. الأطباء شافوا الحالة فذهلوا ودهشوا، قالوا لأنهم شنو سويت مع هذا؟ قال كل شيء ما سويت. قالوا جذور هذا المرض قد انقلعت تماما، أي جذر من جذور هذا المرض ماكو، أنت شنو سويت في هذا؟ هذا في العالم طبيا ما إلى علاج، شنو سويت؟ قال كل شيء ما سويت. قالوا مو معقول، ما الذي فعلت؟ قال كل شيء ما مسوي، خجل يقول. فأصر على أنه أنا ما مسوي شيء، فرجع إلى البيت. يقول بالليل إجالة طبيب مسيحي في بيته وقال لأنه أنت شنو مسوي؟ إحنا خبرنا الأطباء في أمريكا وفي كندا وقالوا محال أن يوجد علاج لهذا المرض، وأنت حقق أنه هذا شنو اللي مسوي؟ فقال في الواقع بعد إصرار ذاك الطبيب المسيحي في بيته، قال في الواقع شيء من قبيل الدعاء. هذه العبارة يقول قلت للطبيب المسيحي. الأخ اللي موجود هنا يقول الآن ذاك جارنا عند تقرير من أطباء لندن، وهذا التقرير أنه هذه الحالة المرضية التي لا علاج لها طبيا شوفيت بالصلوات. الصلوات يعني التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، شوفيت بالصلوات. ويقول التقرير الآن موجود عندنا حقيقة. واحد في هذه الأيام بالذات، هذه الأيام أيام السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها شفيعتنا في الدنيا وشفيعتنا إن شاء الله في الآخرة. الإنسان في هذه الأيام ينبغي عليه أن يتوسل بالزهراء، إذا يتمكن يقيم مجالس العزاء في بيته. هذان الشهران جماد الأول الأولى وجماد الثاني يتعلقان بالسيدة الصديقة الزهراء صلوات الله عليها. وما أبسط هذا العمل، يعني حقيقة الزهراء التي لها أول شهيدة في طريق الولاية السيدة الزهراء صلوات الله عليها، التي ضحت بنفسها في سبيل الولاية. احنا الآن الحمد لله ننعم ببركات الولاية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أبسط شيء واحد يقدمه إلى السيدة الزهراء صلوات الله عليها، إذا يتمكن أن يقيم مجلس العزاء في بيته، إذا ما يتمكن من هذا العمل فيما بينه وبين الله أن يحضر إلى هذه المجالس، أن يساعد في تأسيس هذه المجالس، ويطلب من الله سبحانه وتعالى ببركتها وببركتهم الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذا الفيض العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.